فأوضح منها الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التروى بحكم التجارب فأوضح من فلاج الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش فيما يعينه وعن حكم تروى بحكم التجارب وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبي وبشر من أعطى الرسول قياده بجنة تنعيم وحور كواعب وأبطل أصناف الخنا وأبادها وأصناف بغي للعقوبة الجليل وبشر من أعطى الرسول قياده بجنة تنعيم وحور كواعب وأوعد من يأبى عبادة ربه عقوبة ميزان وعيشة خاطب فأنجى به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتنده شر النوادب وأوعد من يأبى عقوبة ميزان وعيشة خاطب فأنجى به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر النوادب.